الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وعلينا معهم بفضلك يا رب العالمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أنا غيش مور قارث الشيني قرعيين قانت مزيغ المارة يمكن المارة والسن تيري ما قانا استمعون تنقير تمعون تنقير يعني يولان مرمونن مرمونن هذا الجن على مكون خير. هذا الجن لو نيولا صلا فورسا ويسقاني رومي مرمونن هذا الجن الجن على مكون خير مش أي الجن وحدس من زمادي الجن هذا موحدس قال تصور هذا العمل الجماعي العمل الصالح هذا ينفع في الناس هذا ينفع الدين هذا ينفع الأموات هذا ينفع الجماعة ما ياك ما يجن وحده سوى ما ذي قوال وخ غير من يعني من يخص يعني هذا العالم من يغض الغني من يغض الحاكم من مين ما يقول يا رغاس الجن وحده سوى ما ذي قوال إلا ما رعاون في وذا نغنط ما رمعاون كيس يخني ذوال يخمس سور سنين إذا معاون في نيوذان من ستيريا من سيغان معاون مش غان جان معاون ما رداو مثلا يغلا أن معاون أن قارب الشغاو نغنط مرة دومت مرة جارة ثومت مرة المحبة لله رب العالمين مرة من نقاس وقموم ذو النغان غادخ مرة من يصفى ورنس يطهر ضمير النس يدار دين النس مرة غاستينا إذمان صفى وردم زدك الدين يدار مرة يمو أذي ظهر ما مشي ظهر يتحول هذا الظهر يخفل نسقي باري ودان دا يزري في الطمغات حما خسار داني ودان هذا يس هذا أكس جن أخسيني أخسي ورن مليح أخسي ورن مليح مش هذا غدار مش هذا آخر هذا آخر واسن من يعني إما شبشني لذا وما ذني خسام داخل أمبارا ولا بد أتير المحبة جارا نعم أتير المحبة سكريتوني غد الظهر ما ظاهر سري ولا علني اسقام استعرى لابد ان محب بشرا نصير وزمان معاون وزمان قارب الشغاو مغني ونزم واخذ واخذ الاسره لذدة واخذ يخدم من دير قهوة واخذ من مخدم من والدين دوما يصفر خضان الصن يجي قارب غاو مغني يوعى من ديني سبحان مارة من ديني سبحان وهو ثقة لا كونفيانسا إوا قد هذا الموضوع نهار ما من إدا كونفيانسا نهار إوا فقدان إغلا إوا هذا الموضوع غانا جدا وهو فقدان الثقة مش اسقام ستروم تاع أوليدي قانص دي سيباريتيون دي لا كونفيانسا ياك وغان غزل دي المجتمع ذو الأمة نمسر من دي العالم ليس على حد 60 جنوس وزمان سمان خفنسن دولة إسلامية وزمة مون مارة الناس أن مون مارة سما يخفنق منظمات الدول الإسلامية الناس لا قتلي من مقيم أمريكا يوعى غادهم ديار خباث نسبة يخفنوا مع الإسلام وسمين دوم غير قاع وجاني هنا قدوا عن صار رأي الناس أقدن وزمان سمان يخفنسن دين سرمان يمش سمان يخفنسن سماني خمسين منظمة المؤتمر الإسلامي يعني نشين نمون نمون حقين سر من مولن وها إني وها قاتب قذما نقشا قوان تقوالو أقان غذر عسكان ومن تخسمه نقذني يغلا فولكم في أنسى الأمة واثقق في النس فهو النس واثقق نعود يمسر من تقل جشد دولة يمسر لا قد دولة وانا ستقين لو نزي ستنوها إلا نزي سيعيشن إني أقول لك يقذر يقذر دولة يقذر مخزن يوذو الني يتحنك الدولة يقول الدولة خمانقى النس خارزق النس نخومشى النس ذو اللي ترحنا ما الدولة لأنه واتقبل شريعة الإسلام واتقوا أخصنا ثينين ولا تبقين ولا والو أحضان يخفن سن أحضان كراسة سن ونعوذ بالله. إذن الثقة توضع نهار ذوذ العنوان يخفن السور الأمة واتقد في النس إذا ذاوى النص مسلمين واتقين دي الدولة سن الجن واتقين بالنغنير وخا زيد وخا وخان شين دي ذيو ذا مكس قاني لو ماني ذا ياك نشين ذيو ذا نغلا الإنسان إيوه معدك نمونا مشنا والإنسان وها طغس نجن منظمة ذي العالم ماسونية قانص الماسونية مون دايس على حساب ماني ذا على حساب الإنسانية مبرد الدين قانص نشين وغان ذي تقارب الدين ويخسنا دياس مرحبا ذا بعرشان نغذر شمرار ذا عرب نغذر مازيغ نغذر من يخسعنا قانس الماسونية وش هذا صغار وذنب قرآن غار نجهدان دي العالم قانس الماسونية مخمونا الإنسانية وياش وش تناين دي الجاني وذن مونا خلوطن مش نوع الأحزاب غان غدا الأحزاب السياسية مخمونا خلوطن أرح تيوان مون من غنق أنخذن ثموات النور مرا ننجح روح نكين غيوذان أنحكم ثموات النور أنا يسنحكم وانت أخمون مبردين يقارش ما تصدينا يقش روح على المسجد ينظر البشر يخلق نسي ربي وكش اسلم ينزي غاوياني يقارس الله نشينا ندي يخفرنا على حساب ماش نتوارا ما يرغى ثنده لا مني واتزمى لا إله إلا الله. إذا يوذا المونن على حساب الإنسانية مونن على حساب الوطن ينغني مونن على حساب مزيغة اللغة مزيغة من قال قارس نشيني مزيغة أنا مون أنا حيا اللغة النغ تمازيخت أزيس السيور أتنارد اللغة حية الدارش نوض اسبانيوك فرانسيس جرينزيك أتنارد اللغة غندور رنشين درقين سلام قران مشا مبردين هو شكال سنتي لهذا بسم الله الرحمن الرحيم كن نشكل شنو غارغ ذا نرشا ولا بد دين دانيتا ذا يمازي غنوها إذن ينامون خل إنسانية ينغنمون خل وطنية ينغنمون خل اللغة المزيغية ياش نغمين تقسعنا اللغة المغنيت ينغنم يخمون الخدين مش كيف مون تخدين يقارش الدين يخسر الدين مش خسغنش لا هو مش خسر شيء لا لكن الله عندي مش خسغنش مش يخسر بي مش يخسر رسول ولكن قلين يجن حاجة من تعنا مش فهمت شيء كده الغديني مش لو مش بتان بقنوس نهارا دي هذي دي السعودي مش يخسر الإسلام يخسر مش يخسر التا ما كيف هملي التا والدين الدين يمسر من أبدا إني الدين يمسر من غاصن ضميري صفا يحار يثني اللي واثني قبر إشار رهيدر يقطع خاصن نهائيا ومش لو مش يقضي مصر نعم. إذن نشينا جوالينو ذي المريش نغذي النظوة نغذي شان تندين تندين المغرب إن مونخ الإنسانية لون تفنشان جمعية تمسر يمسر من كسن الدين كسن الإنسانية لا يمكن تتجاوان شوان كاغوا والسيلغ باش تنسى ولكن ثمون تني واضح سيذهبوا النتيجة والو المون خيخ الوطن ثمون النغم الشن ثمون النغم يشتم يرس النغم يشتم الشن ديو ذا المارة ينسر من المارة والمون راخ يشتم نيخ الإنسانية نيخ الوطنية نيخ اللغة نيخ الإسلام والو نخيمان مذي بذيذو ما مش يزدى الملك الإسبانية يزدى ونده الملك نيارتيرا يزدى روح الوذاين يجل الريبريسنتاي وذاين مارا روح الروميين يجل روح الينديوس يجل ومن التقايم سلمان هذي سجمخ الملك شحي روح اجن عدل اجن عدل يقال آرى ولا الملك يدهش يقال سوية ويتا الريبريسنتاي الإسلام زيو كلش يقال الإسلام مش خصونش قال نشي داري فلسطين داني بسرنا انت نويس بردا ما غا قلت تامو ذي بديد وكوري الجن ما نسي الجوحن ما ينزي ولو التيقة الجن والتيقين في النغري وهذا الموضوع عاني نغلا تيقة يمين تعنا انت هي جاد بساس بساس لبيلان من عنا ما نتيق دايك قغري انت ذي جاد السلام انت ذي جاد العمل خسيرة مسمنل خسيرة نعمل ما لكم فيا غدي من واديكم فيا ومش غجرتي شوية ليوم باصو وزم غجرتي شوية ولهذا يوذن مزيان من الشباب من جيم واتقن جوذن القرار غالي تولى من القرار ويسي التقن ماذا يطالش وانتا وانتا ديج يتغى يخسى ديبا يخسى ماندو يخسى خفي يحكموها يخسى دا يقضوها يخسى دا يبروبكشا يخسى دا يستخدم وانتا يوجد يساق مين غاس يوجد يسنبري يوجد الله اقش مين قال يني مزيانا خيولاني بقران إني بقران مين قال خيولاني مزيانا تيني من خسر يقا يقارا شينا إنا ذي نسكتو در حشارات ويخسى تحت الزيضان وينفع هذا السشنغ ليبرو هذا السشنغ تشيبو غار يدر ني هذا السشنغ ماني يوضغ ذي فيشي ويقالش وينفع وانيتا وانيتا إنك بجي صغيرك إنك سبع ليث وهاديغ من نسغة الجن تصند تخاس الجوع تصند تخاس الجوع باش اشياد فكرة واقصدين لي الدوز اقصدين لي الدوز ما ترتش لساغروب قيتاج دفش إما ريجيون إن شذيكي دوارا شي زعب أم يحسبني وداني مقرانا إني مزيانا وجد وقعتي قجران غام زين واتتك مقران أم قران واتتك مزيان إرحو كام إرحو كام من غمام مش نجا ماش نحسبني وداني حسبن تنعمى سيدي طغاط ماش نحسبن شياطين الديكتاتورية الاستبداد الطغيان أم مدني حسب الشعب مارين غادر عقل سمنتن وجيو سين دخل حكمل انا نغند هنا انا نغسيو ظل ماني نغس لو سين دذين حكمل اشي نقيم دين اللي قد نهزم والساوي اشي سخا والدذي شقضى حاجة اشي استخدم روح اودة روح اودي روح اتمشى اعقب من قد غال ادارة المغرب نالا مس الكوميسارية باش تجاني الا مالك روح الدين حمزاوي شاد نكوذ واع جينا سجن بيرو للإقليم كبير مين تعنى نشوف المغرب بنتا ما زي استاذ الدغامري والله ما زي استاذ نهارا جاي وذن نص جيفا 40 يوم شهرين اجن 3 ايام اجن سيمانة ونغني 66 يوم ما هذا الإدارة مين يواجه نشوية دي على مكونها مشاهدة ومشاهدة رحمنا هذا المدينة هذه الساس النكوة هذه الشيث النغنية لكتب ذيني مش جني وذا المغني إيوة من دوم غيري حسبن المخزن مش حسبن الطواغيت الطواغيت المنكر عن ماني مجلس أنا حرام جنت سبذني وذا سرهاب انتن حشر خاسن تبوص عن خاسن أقل جاوم المشاريع أقل جاوم من يخدم أقل جاوم أقل بنثاء أقل جثير أقل توال وذور بطروها سقسيغ بايض النظر النظر خلاص يجري ماشي تي باش تبدا التجارة وليدي يقرا يسحب النظر مرة ويوان حد يموت حد يولد الخير حد يموت دير بحال دار تدوامل ما يمي يمو اي وقيف يقرا شو هذا في المال اي روح تنبذل ما تا الدولة موت تجن الشباب امو اذا تجن ما الجامعات ما الدراسة ما الوظيف ما الخدمات وش اتورنتني وذن والله العظيم الى شاهنت المعليك وفين واتورنت تفند غاسند الشوارع تفند الشارع مش اسقال ارحم بعد انا اقل جزائري كل جمعة نهارة من غير اتفند خالص العكام بعد انا ما غا شاهنت اللي انا حسبه وذي سنجين بورخة ابدا يمد اتقاء ولو انا غال علماء يلا زيد غال علماء المرشدون الطرباء ياك تبار ريضهم تسلم يا يلدم تمغاري إلى ترغاني وذن العلماء ترغاني وذن قاسنا رحتي وقوم مبريد مسيدان أقوم من غذب أقوم من زكني ويوما أقوم من كني وينها الخطبة الموعظة الدرس على مكورة وقيعة التلفزيون ذي المساجد يتيني ما يتحغاص لحد مشقني حد بالله نش المسجد يدغنش يخمي غنزد المغار يقارس الفقيه أقراض غدار فقيه هل كين غيسيوه ما تقيم ما تحضام الداش ولا ديش الوادغي بالله ما يدغي ما يجي ما غا تيني ميم يوجين ايو ذا يتستجبن الجنار ري التربية ذي المرشدون ذي ناس سوارن ذي ناس سري تراغني قارسنا قانا سارح تيو تيني ميم يوجين تسرد ميم يوجين قلت يتورنتن بقول كي توران تن مثل توران صدام الدين حمد زي سعيش منو ميقين الدين دين حمد زي سي الشرق وزي المغرب يتزي على مكونة مكاني قارش ماذا نشم من غاخذ ما ماذا نشم من غمون سوا ذوال الدين نغيو سيد ازاي ستشد ازاي ستعيش يديو ساد الدين نغيو سدت فيهم ذي ولاد وشاي استاذ يستعزو دار قوز مغروب لا عميث متوران يودان سخدام الدين باش عيشن عالي دوش تنغنية توران تن امش ناوي غيار نين خاسن طغاط وخاسن ينين نين خاسن الجهلة اني واي سين سيد عربي اني واي في تبلن وحنين في العلماء من داس القاد اني داسني يودان قال حاكم يصباح يودان قال يا سيدي العام أبي الله إلى الحاكم ضارب سمع هذه تخانق بعد مشكل العالم ما يتخانور ما يطرح لك الظالمين نيني قاصر لا الحاكم السبع وجاد ولد تغريش تغريش تيقان دايسن أنا فين تكن العلماء يودان أمك العلماء إني هني العلماء مش حسبني يودان إنش يودان وعاء ما غا إنش نقارسن واتقنار راي واتقنار راي وا من مقصدين أنت والو يتجمين يخسوها لأنه غانغ قال قبيصة منذ غانغ العقلية العلن عزالية والمون والاتقى جارنا وشي قالش العلماء مش ملح غكينا وزما غكسنا عقاقات عقاقات المخزن وقيت الشيات خوز المغرب ملح غكينا أقايت تغل خطبة بولا جدالي تبدا بالله لا ذا التزق وميوقع سوار سجن أمو مش تجري خطوة إكاد ينشن إنه في أسير هواري مين مرحمو يا داني تيت خميغة السور ذاك ابن آدم يتي حماك قال انت قال ايش واه إذ وادر حقا ذا يتفق يا خميغة يتفق إنت بكر أنفر أورني والو إفاس مني شحن والو ولا بحسن نابوس ولا ستسري أقل نشنا 25 سنة من زيد تنفق ده غامري تاني من زيد تنفق بالله إلي تحشم خافي ونك ذينيني تحشم خافي قارسنا قواد رفقي هذا حادي بالدار سنهارة أقوى بوار زيد تنفق مانيين سنة 25 سنة مش خدم غدانيتي بالله ما غاريش مكيغل تنفق الزايس ما يمي بركي والو الجماعة الإنسان بركي لاي كونفينسا والو كونفينسا وخان عدو باش وغان غتاح الوقت تيني من دوم غينير دي كونفيانس هي إني ثاني آية ستي قضيهم غاه النص آها دي خمتا تيب تقديني وادي ستي قي ما غا تيني ميس شنس من غاس تيني ميس رقبة ثمينيتك ها تيني ما تجزي ما تشتس حق النص تيني ما تشتس تصغاه النص تيني ما تشتس رتبتو تاني ما يسفهمت تاني ما يقال الشعب يولو واحد فينا أتفدا يزبي الله والو اتقى جرس الطمغاط إذ مغاط طباك والو اتقى بايز واسل من غيب واسل من غيب ذي الشف روح غير صحة الشاسي مجا المغيور ولا استقي بوتي تقاس ولا تواس من غير ذي الشف يخسر يقيم تال الغاري يغنبو بيتزرد الغاري نشوها هاي مني عبد الله نشوى وعبد الخام غاد قرم ويواي أقوم اتقال نغني ما نذو الضال تروح صغر حوائل تروح صغر روح صغر يسر مالو وخد صغر من دسني جاي يسر مالو من يجاي تفاح لي من يجاي بطاطا لي من يجاي الخضار لي يسوقي تزينت بيني وحر نسلو فاريت ما هو الإسلام مين يخسر ذيك بروبي تشاوا والو الثقة يخسر ذاك السعد وذي مسنا ينوى هذا شي الزنز والبو يمسخر فيه شتي غاب احلي خصان يغنضان يغمان يتصل قبقي والنيس لوزان يلا آلي دول نغني الساي قان جورنال واللي قان جريدة يتامل من دين الله ما يفهم يولي قان كيتر والله أدلو هذي نلقوا مرسي غي غم متعوض غا ونطلن غير حلو ولكن مين خصغا دو منيق مين مفجي يم الأمة ما يدرسوا بريد ما مين زيق فوكي نوي كونفيانسا سنيور ولو تيقا وشي يدرسوا بريد انت الإسلام مش لنقا المسلم للمسلم زيد كالبنيان زيد يشد بعضه بعضه بعضا يمسلم من اشنا والنزوا بيرحيد اشتمس في النظام نعم يزيد المسلمون كالجسد الواحد يمسلمنا شنا وجه الكويركو إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى من الجوع اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بالقرص الصحبة تغشني ودي بوهرين يا ركني ودي عقرير يا ركني القنادر مين زيس ديروا وديس العاشي وديس الحياة وديس دي بذا إنما سدينا نورني وغندر في نعرة يوتاسي لعد غير غير يا ربي اللي بين قلوبنا وصلحنا الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله إمام المرسلين وسيد المصلحين صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وعلنا معهم بفضلك يا رب العالمين إخواني من تسريم أمه ذوذ العيلة ذوذ المعرض نغلا أغيب مينيتي بريمير وخصد السلمين زيهر شو ومهروش نغلا هذه السقساء هذه الامتحان هذه خزار هذه فتش مخيازو يازو خ العيلة يغلا رخون شير العيلة انتوارت ها خاطر المعرض كونفيانسا جارة نغوالو إيماني بجا الدواء والله أرجو ذينو إلا الدواء قد جيش توا بل ثنائت مسرعيني ذي بجا نعم سر من تعرف بزواك وهو أن قد سيدار معنيك أن قد سيدار فيها أن استجب الله تبارك وتعالى أثن راقب أثن قر حساب أن استني لا يتورينا أن استني لا يعجب خانق أن استني لا يكون تاخن الكوشي أن استني لا فمن يعمل مثقال ذرة زيت خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى والله ما لا شكت قد سيدار فيها شمال الله قدر سيد عبي نشك قدر والله سيدي حمث ازدكم في جنسة ما التسلق ما نكون جنسين اللي تقول سيد عبي ما شاسر قال بيا قمة قدر ما تخش دواء بين الله سيدي ودي غد تستكم في جنسة وها انضمن ورضاء انضمن نجح انضمن نابح للجنة زيد قراب ولمن خاف مقام ربه زيد وجنتان وثنين الجنات يوم غيب بذن سيد ربي اشتن دي الدنيا اشتن دي الأخيرة ويوم هاي يمسر من يتورده الضغط فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ما تورده دي بذا أقشتني تت نمر واحد معلك يمسر من مارك بذن سيد ربي والله بابركم في أنسان ترين سيلة رابير نعم فتكون الثقة بين المسلمين ما رفضنا الله تبارك وتعالى يوستنين ثوم الأخوة الدينية نغلا ما مش قال القرآن إنما المؤمنون إخوتهم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أبدا عماص المسلم عماص دي فارض قماس أبدا إنش انتقارين الحديث ولا لتجد لا يؤمن أحدكم زين تا يحب لأخيه ما يحب لنفسه مش كثومة غنق والله العظيم إلا وخان غيقضت قضهر ثومة القهوة من انجذوا مثل ذي القهوة ذي شكمبة ذي الرندة ذي الدومينو ثومة القهوة ثومة كانتينة ثومة تريبلو ثومة أغيمي ذي الشوارع بومنضاء ذي القهوة بالله لا تيقضل ثومة الدين ثومة الإسلام تري في سبيل الله ودي في سبيل الشيطان اخني بيخ صلاة ومنير باش انتمرق الله يهديكم ما دي فقور النقبر المثل كورج نزايا مش حاسي قمنا دي ما كيوم السوار الإسلام مش حدا يقم بالله العالي القاس يا رب لا تأخذني على غيرة لا تتركني في غفلة لا تجعلني مع المشركين ولا مع الظالمين ولا مع الطغاة يا رب مش كده بردينه يا رب يقجوا أضغاك سنغي لوحصدوا ضنهارة ولا تيبشونه قلموا منتو سنيوري ما دي فقور النقل والله سيدي ما راه يفاق دورنا وشان مور السيد ربي العالمين وانت مون شخص الشيطان حما يدوا بنادم يدواش لنا ماشي لنا سيد ربي العالمين افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم ويقع النشان دي ثموات غاصر حتى اليابح تشي ويقع ما ادري بهذا اللي كي نسجل في ثموات ما يقول انا قاعد نسجل في سند ودود سنين والله القران منيح ما خصني ندور من بهاد الكار خوهم بوبلي افهم ثار راي ايوا سويا ثار راي ناس كونفيانسا سنيوري خصني غاتيري يا ربي قرفني وصلوا على النبي المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين واصحاب رسول الله اجمعين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كربنا اللهم زين الايمان في قلوبنا وحبه الينا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجمع شمل المسلمين والف بين قلوبهم اللهم اصلح ذات بينهم اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه اللهم اكرمنا ولا تهنا زدنا ولا تنقصنا اللهم اشف كل مريض وعاف كل عليل وتب على كل عاص وردنا اليك ردا جميلا اللهم انصر كتابك ودينك وعبادك المؤمنين اللهم اثبت قلوبنا على الايمان ونفوسنا على اليقين وثبتنا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تضلنا بعد إذ هديتنا يا رب يسر أمرنا واشرح صدورنا اللهم اشفنا من كل علة وبلاء وداء صدقا مسجد هل رد إسلام عليكم مكني وكارم سيد رب العالمين ذوتي قاب السبب الهداية والنور إن شاء الله في الدنيا الأخيرة جلالة الملك اللهم اغفر له وهديه ووفقه لما تحبه وترضاه اللهم يا رب يسر له أمره اللهم وفقه لبطارة من عبادك المؤمنين ترشده إلى ما فيه خير البلاد والعباد اللهم ارزقنا التوفيق والسداد والرشاد والثبات وزين الإيمان في قلوبنا يا أرحم الراحمين وأحسن ختامنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.